بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم لكم سلسلة المختارات الدعوية، ويسرنا أن نضع بين أيديكم مادة مميزة بعنوان موعظة الصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عمر بادحدح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا موعدنا مع الدرس 53 من سلسلة الدروس العامة، وهو بعنوان موعظة الصلاة في يوم الجمعة الموافق 22 من شهر رجب 1401. وابتداء أقول إن الحديث في هذا الموضوع لن يكون لي، وإنما أريد أن أتنحى قليلاً لتكون الصلاة هي المتكلمة الواعظة، لتذكرني أولاً وإياكم ثانياً ومن وراءنا من عباد الله المسلمين ثالثاً، لتنبهنا على مواضع القصور، ولتذكرنا بما يغيب عن أذهاننا وما يغيب في صور أقوالنا وأفعالنا من كمال نفوت به أجراً عظيماً ونفقد به خيراً كبيراً. فسأترك الحديث للصلاة لتعظ موعظتها البليغة، موعظة في فضلها وفرضها، وموعظة في شروطها ومقدماتها، وموعظة في أقوالها وأفعالها، وموعظة في شمولها وكمالها. فهذه هي المواعظ التي نستمع إليها سوياً، لعلها توقظ العقول الغافلة، ولعلها تحيي القلوب التي كثر عليها الران وأشغلتها ملاهي الحياة وملذاتها. هي الصلاة تتحدث إلينا فتقول: قد ترك فئام من المسلمين أمري وهجروني، وفئام آخرون استثقلوني فنقروني نقر الديك، وآخرون عجزوا أن يتحركوا إلى مواضع الجماعات في بيوت الله، فجعل الواحد منهم يقيمني في بيته وسوقه على عجلة من أمره وبمنافسة من شؤون دنياه، وفئام آخرون من الناس شهدوا المساجد والجماعات ولكن قلوبهم لاهية وأبصارهم زائغة وألسنتهم لاغية وجوارحهم عابثة، فلم ينتفعوا بي ولم يحصل لهم ما هو موجود في أصل التشريع من كمال الإيمان وإحيائه في القلب، ومن تقويم السلوك والبعد عن الفحشاء والمنكر. وقليلون هم الذين استكملوا شروطي وأركاني وأخذوا بخشوعي الذي ينبغي أن يكون، ولذلك رأيت لزاماً علي أن أتحدث إلى المسلمين الذين فرض الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الصلوات، أن أنبههم إلى تقصيرهم فيها، وأن أذكرهم بما غاب من معانيها، وأن أحضهم على استكمال شروطها وأركانها وسننها وواجباتها ومكملاتها، لأن في ذلك خيرا كثيرا، ولأن كل ما يتصل بهذا الأمر هو من أعظم الأمور ومن أهم المهمات ومن أولى الأولويات. في الفرض والفضل، عندما شاء الله سبحانه وتعالى أن يفرضني أي الصلاة، فإنه سبحانه وتعالى جعل هذا الفرض في صورة ومكان وزمان وهيئة عظيمة جدا، فقد كان هذا الفرض في إثر تلك المعجزة العظيمة في الإسراء والمعراج إلى السماوات، عندما كان ذلك اللقاء والمناجاة بين الرسول الكريم والإله العظيم في شأن وفي شأن فرض وفي شأن ما يتعلق بي من عظيم الأجر ورفيع المنزلة. ولذلك أذكركم بأن هذه الصورة التي فرضت عليها إنما هي لتنبه على عظيم القدر ورفيع المنزلة وعظيم الأجر الذي يحوزه المسلم إذا أقبل عليه، وكذلك ليعلم المسلم أن بي معراج روحه إلى السماوات، وأن بي ارتفاعه عن الشهوات والدنايا والخزايا والقاذورات، وليعلم وليدرك أن أمري قد كان عظيما مهما، حتى استدعى أن يستدعى الكريم صلى الله عليه وسلم إلى العظيم سبحانه وتعالى، ويكون موسى الكليم في هذه الرحلة وفي ذلك المعراج وسطا بين محمد صلى الله عليه وسلم، يذكره ما كان من نكوص أمته عن أداء على الوجه المطلوب، وخوفه ألا تكون أمة الإسلام الخاتمة ألا تكون على ما يبغي سبحانه وتعالى منه. ولذلك لا يمكن لأحد أن يتصور بعد الإيمان أهمية لشيء مثل أهميتي، حيث فرضت من فوق سبع سماوات، ومن الحق سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في مناجاة عظيمة وفي موقف ومشهد قد سجله كتاب الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلذلك عندما تقبل علي فإنما تسعى لأن تلقى الله سبحانه وتعالى، وأن تناجيه، وأن تدعوه، وأن تسأله، وأن ترقى فوق كل هذه الشهوات، وأن تعلو فوق جميع هذه الاهتمامات، وأن تسمو بروحك وتحلق بها في آفاق السماوات، وأن تكون كما انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموقع العظيم، كأنك في شغلك بهذه الدنيا وفي انشغال عقلك بمهماتها وفي ميل نفسك إلى شهواتها، كأنك تنتقل بها إلى عالم آخر، وكأنك تستشعر أهمية فوق كل مهم وشاغلا يشغل عن كل شاغل. ولذلك هذا الفرض كان عظيما لما في من العظمة ولما لي من الأهمية التي لا يعدلها شيء سوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأنا الثانية بعد التوحيد والشهادتين. ولذلك قد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذكر فضلي وعظيم أجري ما لا يحصى كثرة وعددا وما لا يقارن بغيره أبدا. ولذلك لا أود أن أكثر عليكم من ذلك، وحسبكم أني بعد التوحيد في الترتيب، وأني فصل ما بين الكفر والإيمان، وأني شهادة الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فماذا أنتم مريدون بعد هذا من حيث الأهمية ومن حيث الفضيلة العظيمة؟ ثم أنتقل بكم حتى لا يطول الحديث لأن في النفس كلام وكلام، ولأن في القلب هموم وهموم، ولأن في الواقع تقصير وتقصير، ولأن ناتج ذلك كثير من الحرمان وكثير من الخسران. نسأل الله عز وجل السلامة والوقاية. الموعظة في شروط ومقدمات. عندما شرع الله سبحانه وتعالى النداء للصلاة جاء هذا الأذان الذي ينبغي لك أيها العبد المؤمن أن تتأمل فيه وأن تتدبر معانيه، إنه طلب انتقال من أحوال الدنيا وشواغلها إلى أحوال الآخرة ومطالبها، إنه طلب تغيير للواقع الذي يعيشه العبد مما لا يسخط الله سبحانه وتعالى من طلب معاشه إلى أمر هو أزكى لنفسه وأطهر لقلبه وأقوى لنفسه وأعظم عوناً له على شأن حياته وأكثر ترسيخاً له في سيره في هذه الحياة. ذلك النداء الذي فيه دروس كثيرة وعبر عديدة، لعل من أهمها أنه يدعوكم أيها المسلمون إلى أن تتحلوا بالتميز وأن تتخلوا عن التميع. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لكم أن تكونوا متميزين عن سائر أصحاب كل ملة ودين، فكان شرع الأذان فريداً وعجيباً. في الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يجمعوا الناس لهذه الصلوات، لما أرادوا أن يجعلوا هناك منبهاً ينبه إلي ويصرف من شواغل الدنيا إلي، قال قائلهم: نضرب الناقوس، وقال آخر: نشعل النيران، وكذا وكذا. فجاء الأمر في صورة الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى بلال فقل له هذا الأذان فإنه أندى صوتا منك. ولذلك ينبغي لكم أن تتميزوا في كل شأن من شؤون حياتكم، وقد جاء شرعكم يدعو إلى ذلك، لئلا يكون بينكم وبين غيركم من أهل الملل والأديان التي حرفها أربابها وزيفها أحبارها، لئلا يكون بينكم وبينهم أي اتفاق ولا توافق، فأنتم أسمى وأعلى وشرعكم أحكم وأجمع، وكتابكم قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم قد حفظ حفظاً عجيباً حتى كأنه يعيش بينكم، لا تخفى عليكم من أحواله خافية، ولا تضيع عنكم وعن أسماعكم من مقالاته مقالة، حتى كأن كل شيء مما تبغون من اقتدائكم به واتباعكم له إلا وقد وجدتموه كاملاً شاملاً. ثم تأمل ذلك النداء العجيب الذي يدعوك أيها المسلم عندما تنشغل بالدنيا أن تتذكر الآخرة، عندما تسمع التكبير لتعلم أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في نفسك وفي قلبك أكبر من الدنيا وشواغلها، وأكبر من المادة ومغرياتها، وأكبر من الأزواج والأولاد، وأكبر من حظوظ النفس، وأكبر من تعب الأجساد، أكبر من كل شيء في حياة العبد المؤمن إذا صح إيمانه، وإذا ترسخ يقينه، وإذا سرى هذا الإيمان إلى أغوار قلبه وخالط مشاش عقله وجرى مع دمائه في عروقه. إنه ذلك النداء الذي يهز المسلم في وجدانه وينفض عنه غبار الغفلة والذهول وغبار الانشغال بغير الله سبحانه وتعالى. ثم يعقب ذلك إعلان التوحيد في هذا الأذان لينسكب في القلوب عبر الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، لتسمع الدنيا كلها الأحياء والجمادات، ليسمع كل من في الأرض ومن في السماوات، ليسمع الإنس والجان كما ورد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الإقرار والتشهد العظيم الذي هو جوهر هذا الدين وخلاصة التوحيد، وإعلان العبودية لله سبحانه وتعالى، وإعلان الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الأذان إعطاؤك موازين ومقومات غير موازين الدنيا ومقوماتها. إن الفلاح عند أرباب الدنيا في أموالها، وإن النجاح عند أصحاب الشهوات في العبد منها. أما أنت أيها العبد المؤمن فالنداء من فوق سبع سماوات عندما قرره سبحانه وتعالى شريعة وسنة ماضية في هذه الأمة، يناديك حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم يخبرك أن فلاح الدنيا ونجاة الآخرة وأن نجاح المقاصد والفوز بالغايات إنما هو في، أي في هذه الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لتؤوب وتفيء إلى ظلال العبادة، ولتؤوب وترجع إلى كنف الرحمن، ولتسرع وتبادر إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. فما أعظم هذا النداء إذا كانت القلوب حية، فإنها تجد له شغفا، وإنها تجد له بها تعلقا، وإنها تقبل عليه إقبال الصادي الذي قد بلغ به العطش مبلغا على الماء الصافي النمير الذي قد حجب عنه وقتا طويلا. فإذا بها تشتاق إليه اشتياق الأرض الجدباء إلى القطر من السماء. ولذلك استحضر أيضا من هذا النداء ذلك النداء العظيم في هول يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا النداء تنادى به وتستطيع اليوم أن تجيب. وذاك النداء يفرض على الخلق كلهم فيحشرون. وفتش قلبك أيها العبد المؤمن، هل فرح بهذا النداء؟ وهل اشتاق لهذا اللقاء؟ إن كان الأمر كذلك فاعلم أنك على خير. وإن مر كلمات باردة ونداء عابرة فإنك في حاجة إلى أن تراجع نفسك وأن تطهر قلبك وأن تقوم سلوكك. فإن شرع الله سبحانه وتعالى إنما جاء خطابا للقلوب، وإنما جاء تغييرا للنفوس، وإنما جاء تقويما للسلوك، وإنما جاء ليصوغ الإنسان صياغة أخرى يجعله يعمر هذه الأرض ويجعله ينطلق فيها ويكسب من خيراتها ويستغرج مكنوناتها، ولكنه مع ذلك كله موصول بالله سبحانه وتعالى. لا يرى في كل ذلك شيئا كبيرا إلا وهو يرى أن الله سبحانه وتعالى أكبر منه، ولا يرى في شيء من ذلك فلاحا ولا نجاحا ولا خيرا ولا صلاحا إلا هو يرى أن هناك ما هو أعظم منه من الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. ولذلك ينبغي أن تعرف ذلك الأذان وفضله وأهميته. إنه لغة الأنس العالمية بالنسبة للمسلم. تذهب إلى شرق الأرض وغربها، تسافر إلى قوم لا تعرفهم، لم تسبق لك بهم صلة، ولم تقع عينك منهم على نظر لا في قريب ولا بعيد، فإذا بلغة عالمية إيمانية تربطك بهم وتجذبك إليهم، فتسمع النداء في تلك الديار، وتسمع هذا الأذان يتردد في أجواز الفضاء، فتنطلق إلى بيت الله. فإذا أنت مع إخوة لك مؤمنين ومع عباد لله سبحانه وتعالى مصلين، وكأن هذا النداء يجمعكم على اختلاف اللغات ويذكركم على ابتعاد الأصقاع والبلاد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عليه الصلاة والسلام المؤمنين أن يكرروا الأذان مع المؤذن، ثم قال في آخر الحديث: من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. من قال هذه العبارات يكررها ليتذكر ويطبعها في قلبه ويرسخها في نفسه، فإنه بإذن الله عز وجل مقدم على خير عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا لكم أن ترددوا الأذان، ثم بعد ذلك أن تدعوا له، أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن تدعوا له بالوسيلة وهي المقام الرفيع العظيم الذي يؤتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروطي ومقدماتي ما يتعلق بدخول الوقت المقترن بهذا الأذان إنما هو تنبيه لك أيها العبد المؤمن لتعلم أن الزمان يمر وأن الوقت ينقضي، وأن عمرك إنما هو سنوات، وأن سنواتك إنما هي شهور، وأن شهورك إنما هي أسابيع، وأسابيعك أيام، وأيامك ساعات، وساعاتك لحظات. فتذكر عند كل دخول وقت أنه قد مضى جزء من عمرك، وأنك مقبل على ربك، وأن حياتك إلى زوال، وأن إقبالك على الآخرة وشيك. فلذلك هذا الدخول للوقت إنما هو لهذا التنبيه، قد انسلخ جزء من الزمان فماذا فعلت فيه؟ إن كنت قد قصرت فتدارك فيما بقي من الزمان، وإن كنت قد أحزنت أحسنت فزد على ذلك الإحسان إحسانا. فإن الله سبحانه وتعالى يطالبك في كل لحظة ووقت بعمل صالح، وإن كل نعمة من نعمه عليك تستدعي منك عبادة وشكرا لا يمكن أن توفيه مهما انقضى الزمان ومهما بالغت في العبادة والطاعة. فإن حق الله سبحانه وتعالى أعظم، وإن نعمه سبحانه وتعالى أكبر، وإن مننه جل وعلا أكثر. ولذلك تأمل هذا الأمر في دخول الوقت، وسل نفسك على أي شيء عزمت بعد أن فرطت فيما مضى من الوقت وانتقلت إلى وقت جديد. ثم تذكر أنك لابد أن تتزود من دنياك لآخرتك، وأن تتذكر ما قاله الحسن البصري رحمة الله عليه: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد من السماء من قبل الرحمن وبلسان ذلك اليوم، فيقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ثم تنبه أيضا بدخول الوقت إلى أن لكل شيء وقته، فلا تختلطن عليك الأمور، ولا تجعل شيئا يؤخر يقدم على شيء لا يؤخر. ثم تنبه في هذا الأذان والنداء ودخول الوقت إلى أمر مهم، وهو أنك مقصر فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليك، وأنك متهاون في الاقتداء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك مفرط في تلمس سير سلفك الصالحون رضوان الله عليهم. أليس هذا النداء ينبغي أن تترك معه كل شيء وعنده كل شيء لتتوجه إلى هذه العبادة؟ فما بالك بعد النداء لا تتغير ولا تتحرك، وتقول: لا زال هناك وقت إلى الإقامة. وربما تسمع الإقامة فتقول: هناك وقت لإدراك الركعة وإمامنا يطول. وربما تسمع المصلي والإمام وقد أنهى ركعته فتقول: مسجد آخر يؤخر الصلاة، كأن أمرك عندي هين، وكأن خطبي عندك ليس بعظيم، وكأن مروري عليك ونداء الحق لك ليس له أهمية ولا موقع تؤخر فيه وتسوفه، وتنسى قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالساهين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها عن أوقاتها كما ذكر كثير من المفسرين. ثم محمد صلى الله عليه وسلم قدوتك الأولى، كان إذا جاء المؤذن إلى الصلاة فإنه ينتقل مما كان في يده من أمر وحال وشغل إلى ما يتهيأ به لهذه الصلاة. وسلفك رضوان الله عليهم كان ربما أحدهم يطرق المطرقة ويرفعها ليطرق الثانية، فيسمع النداء فلا يعيدها حتى يمضي إلى تلبية هذا النداء. ولذلك أنتقل بك إلى الطهارة عندما تسمع النداء، تتوجه لتتطهر، والطهارة شرط من شروط في بدنك ومكانك وأعضائك وجوارحك. ولذلك طهرت المكان الذي تصلي فيه أو الذي كنت فيه وهو بعيد عنك، ثم طهرت ثيابك وهي ملتصقة بك، ثم طهرت بدنك وباشرت بشرتك، وطهرت هذا البدن بالوضوء المفروض. فهل تأملت وتفكرت أنه ينبغي لك أن تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك في التطهير؟ هل طهرت قلبك ونيتك لله سبحانه وتعالى؟ هل طهرت قلبك من الأدران الخبيثة والأمراض الضارة، من الحقد والغل والحسد والنقمة على عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل طهرت قلبك من الأمور العظيمة من الشك والشرك والشبه؟ وهل طهرت قلبك من كبير التعلق بالشهوات والرغبة والمحبة والعشق للملذات؟ ينبغي لك أيضا أن تتنبه إلى ذلك، فقد طهرت كل الظواهر ونسيت البواطن، فما بالك لا تطهر ما هو أهم؟ أين طهارة الباطن؟ أين طهارة القلب؟ وتأمل قول رسولك صلى الله عليه وسلم، وهو يجعل فضلا عظيما وأجرا كبيرا على إسباغ الوضوء على المكاره، أن تسبغ الوضوء ولو كان في ذلك بعض المشقة في وقت شديد البرد أو ماء شديد الحرارة، تسبغ الوضوء على المكاره مبالغة في الطهارة، فما بالك لا تنقل هذا المعنى نقلا مؤكدا وتتعلم منه الإصرار على تطهير الباطن والمجاهدة والمداومة على تطهير القلب. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأنت تشمئز من القاذورات ولا تحب أن يرى أحد من الناس في ثوبك قدرا ولا في بياض ثوبك سوادا، وإذا وجد ذلك فإنك تستتر به عن أعين الناس وتطلب نظافته وتغسيله قبل أن تواجه الناس، فكيف تواجه الله سبحانه وتعالى وهو ناظر إليك ومطلع على نيتك وعالم بخفايا سرائر قلبك وبواطنه؟ فإنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى إنما يعول في نظره على ما في قلبك، كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكيف لا تستحي أن تظهر أمام خالقك وربك ومولاك وأنت في قدارة مما ينظر منه إليك، وأنت على غير طهارة، لم تبلغ جهدك في أن تظهر بين يديه سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى؟ فهل هان أمر الله سبحانه وتعالى عليك وكان أمر الناس أعظم عندك؟ وهل راعيت حق الناس واستحييت منه ولم تراعي حق الله ولم تستحي منه؟ هل بالغت في الاجتهاد فيما تتطلب به رضا الناس وحسن ثنائهم عليك ولم تبالغ في الاجتهاد فيما تبتغي به رضوان الله سبحانه وتعالى وحسن رضاه عنك سبحانه وتعالى؟ وأنت الفقير إليه وهو الغني عنك، ما أجحد هذا الإنسان وما أغباه وأحمقه عندما يفرط هذا التفريط، وعندما يخلط هذا التخليط، وعندما يقلب الموازين، وعندما يعكس الأمور فيجعل أوائلها أواخرها وأواخرها أوائلها. ولذلك ينبغي عندما تتهيأ بهذه الطهارة أن تستشعر أنك مقدم على أمر يستدعي أن تكون متهيئا له أعظم تهيئة. ولذلك ما شرعت الصلاة ليدخل فيها الإنسان هكذا كما شرع غيرها، وإنما كان شرعها أن تتهيأ لها وأن تنبه لها وأن تجعل لك علامة في دخول وقتها، حتى يكون كل شيء من جوارحك مستعد للإقبال عليها والدخول فيها. ولذلك تأمل حديث رسولك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا توضأ العبد فغسل وجهه وخرجت كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي رواية أخرى لأبي هريرة: حتى يخرج من تحت أظفاره. فأنت تتطهر هذه الطهارة الظاهرة، فكيف تقبل على الله بيد قد اعتدت على الآخرين، وبرجل مشت إلى المحرمات الآثمة، وبنظر يجول فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وبعقل يخطر فيما ليس له فيه منفعة ولا مصلحة؟ ولذلك كل هذه المعاني المجتمعة ينبغي أن يتذكرها الإنسان، كما قيل رحم الله الشافعي قد كان والله يحسن الوضوء، ليس المراد إحسانه الظاهر، وإنما التهيئ الكامل بالأحاسيس والمشاعر واستحضار هذه المعاني كلها. ومن شروطي ومقدماتي ستر العورة، فأنت لا تقبل علي إلا وقد استوفيت هذا الشرط لتكون بعيداً عما يقبح في أعين الناس، فكن بعيداً عما يقبح عند الله سبحانه وتعالى. أنت تغطي مساوئ البدن وتستر عن العيون ما يقبح عند الناس، فأين سترك لعورات الباطن؟ كما مر تستحي من الناس ولا تستحي من الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وذلك أيضاً مشعر لك أيها العبد المؤمن بأن الأمر يحتاج إلى شيء من التهيؤ الذي يستدعي كل صورة من صور التهيؤ، سواء كانت صورة مادية أو معنوية، صورة في اللباس أو في المكان أو في الزمان أو في الوضوء أو في غير ذلك كله. ولذلك هو الحد الأدنى من التجمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده عندما قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقدوتكم صلى الله عليه وسلم كان يتطيب للصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى إذا أكل الرجل شيئاً كريها ثمرة خبيثة رائحة أن يأتي إلى مساجد المسلمين لئلا يؤذيهم. ولعلك تدرك حينئذ سر فعل سلف الأمة رضوان الله عليهم عندما كانوا يجعلون ثوباً خاصاً للصلاة وثوباً للمهنة عندما يعملون، لأنهم ينتقلون من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع. وقبيح بامرئ أن يلبس ثياباً نظيفة على بدن قذر، فإن هذا قبيح منه. ولا تستر هذه الثياب الظاهرة نتن الرائحة التي تنتج من العرق والقاذورات، واعلم أنك مهما تجملت واغتسلت وتطيبت فإن ذلك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا طيبت باطنك لهذه الأمور. ثم من الشروط استقبال القبلة، وما أدراك ما استقبال القبلة؟ لتعلم أنه لا بد أن تصرف قلبك وأن توجه كل أمر وجهك لله سبحانه وتعالى، فيكون سكونك وتوجهك لئلا ينشغل قلبك، كما قال القائل عندما رأى رجلا يعبث بلحيته ويحرك يديه قال: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. فلا تسمح للصوارف أن تشغلك عن الله سبحانه وتعالى، فإن توجهك للقبلة يعني أنك متوجه لله عز وجل بكل جوارحك وبكل ما يتعلق بك من قلب وفكر وعمل. ولذلك في هذا التوجه أيضاً والاستقبال معان أخرى عظيمة، منها أن قلبك يهفو إلى بيت الله الحرام، فتستحضر ذكر الرسل والأنبياء، وتستحضر ذكر خليل الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عندما أقاما هذا البيت وعندما كانا موحدين لله سبحانه وتعالى. تستشعر من هذا الاستقبال وحدة الأمة المسلمة، تعرف أن لك ملايين من البشر قد انصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى وتوجهوا لهذه القبلة، يدلهم ذلك على أنه مهما اختلفت اللغات ومهما تباعدت البلاد ومهما عرضت عوارض التفريق ومهما بذرت بذور الشقاق، فإن هناك ما يسمو فوقها وأن هناك ما يعلو عليها وأن هناك ما يربط هذه القلوب وتلك الجباه الساجدة وتلك الجموع الغفيرة، يجمعها كلها إلى قبلة واحدة، لتعلم أن ما يجمعها أعظم مما يفرقها وأن ما يجمعها أهم مما يشغلها من الأمور التافهة. ولتعلم أنها في هذا التوجه إنما تتوجه لله عز وجل، فتكتسب بذلك قوة من توجهها له سبحانه وتعالى، ثم تكتسب قوة من جمعها، لأنه تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. فلذلك ينبغي أن تتنبه في هذا المعنى إلى هذه الأمور كلها. ولذلك لا بد أن تستشعر أن بعد هذا التوجه لله سبحانه وتعالى بالبدن لابد أن يكون توجه القلب وتوجه الفكر والخاطر لله عز وجل. ثم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تلك الوقفة قبل أن تدخل في أي عمل من أعمالي ولا أي قول من أقوالي، إنها الوقفة التي تستدعي الهيبة والاحترام، إنه ليس مجرد دخول هكذا من غير تأنٍ، من غير وقفةٍ تشعرك بعظمة المقام الذي تقفه، وبعظمة المناجي الذي تناجيه، وبعظمة الرب الذي تتوجه إليه، وبعظمة الخالق الذي تسجد بين يديه، وبعظمة المعطي الذي تسأله سبحانه وتعالى من خزائن جوده الذي لا ينفذ سبحانه وتعالى. ولذلك تذكر عند هذا الوقوف، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للسؤال، فوقوفك عندما تقبل علي لتسأل، أي لتسأل الله عز وجل، ووقوفك غداً لتسأل، فتأمل ما ينبغي أن تسأل، وتأمل ما سيكون بعد ذلك مما عنه ستسأل. كيف تقف إذا دعيت لمقابلة ملك أو صاحب سلطان وجاه؟ إنك تقف وقد ضممت رجلك إلى رجلك، وجعلت جوارحك كلها في موضع الاحترام والتقدير، ثم كنت متوجهاً إلى هذا الذي دعاك، وقد وقفت وقوفاً يستشعر منه الخضوع والأدب، وكذلك يظهر فيه التواضع والذلة، فهذا تفعله مع بشر من البشر، ومع عبد من العباد، ليس له عليك سلطان، ولا له حق في خضوع ولا ذلة، فكيف لا تخضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل على المصلي ما لم يلتفت. فإذا وقفت فليكن وقوفك تهيئة لهذا القيام الذي تدخل به في أعمالي وأقوالي. تذكر هذا الوقوف، تذكر بهذا الوقوف الوقوف بين يدي الله عز وجل، وتذكر حديث رسولك صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار، فليس لأحد أن تقوم له ولا أن تخضع بين يديه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا وقفت بين يديه فتعلم أن الخضوع ليس إلا له، فيعطيك ذاك قوة أن تكون عزيزا وأن تكون قويا وأن تكون غير هياب وغير خانع إلا له جل وعلا. وليس ذلك أبدا في نفسك أيها العبد المؤمن ولا في سلوكك لأحد، مهما كان عظيما ومهما جمع أسباب القوة ومهما كان عنده من أسباب السلطان والجاه والهيلمان وغير ذلك، فإنه يصغر في عينك، لأنك ترى الناس اليوم إذا لقي أحدهم وزيراً افتخر الآخر بأنه لقي أميراً، وإذا لقي أحدهم أميراً افتخر عليه الآخر بأنه لقي ملكاً وسلطاناً، فأنت تفتخر على كل الناس وتحتقرهم وتزدريهم لأنك تقابل ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. ثم أنتقل بك بعد ذلك إلى أقوالي وأفعالي، وما أعظمها من أقوال وأفعال لو أنك تأملتها، لو أنك تدبرتها، لو أنك تحققت بموجب شروطها وأخذت فوائدها ومنافعها. أول ما تدخل به علي وتبدأ فيه بي هو التكبير الذي تجدد به ذلك النداء الذي دعيت به في الأذان: الله أكبر. فلا تعلن بلسانك ما يخالفه قلبك، ولا تكن كاذباً أو منافقاً، تقول بلسانك الله أكبر وفي قلبك الدنيا أكبر، وفي قلبك الأولاد والأزواج والأموال وغير ذلك مما تنشغل به عن الله عز وجل. فإن اتبعت في دنياك هواك كان الهوى في حقيقة أمرك أكبر عندك من الله، وإن سرت خلف الدنيا تجمعها فهي أكبر عندك من الله سبحانه وتعالى، وإن خضعت لطاغ تخشاه أو لصاحب سلطان وجاه فهو عندك أكبر من الله سبحانه وتعالى. إن أعظم ما في هذه العبارة أنها تتكرر في كل يوم 110 مرات، كل يوم تكررها هذا العدد، ثم لا تتأمل في معناها ولا تتحقق بحقيقتها. ماذا أنت أيها الإنسان؟ هل أنت مغالط نفسك؟ أم أنت تهرف بما لا تعرف؟ أم أنك قد أطلقت لسانك فهو يقول ما لا يستحضر قلبك؟ أم أنك قد استسلمت لكل نزعات الشهوات ونزغات الهوى، فلم يعد للسانك ولا لهذه المواعظ في قلبك وفي سلوكك نصيب يغير، ولا موقف يمنع ويصد هذه الآفات، ولذلك كل يوم تكرر هذه الكلمة لتعظم الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك إجلال منك لربك سبحانه وتعالى، تدخل به على الله جل وعلا. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعثمان بن طلحة: إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر، لأن الذي في البيت فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم، عندما تقول الله أكبر فإنه ينبغي أن يخلو من ذهنك ما يشغلك. ولذلك جاء التشريع الحكيم الذي بلغه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا، فأنت ينبغي أن تدافع الأخبثين، وينبغي أن تترك ما في يدك، وينبغي أن تقدم إلى الصلاة وتبكر إليها، كل ذلك ليصفو خاطرك وتبتعد عن شواغلك، فتكون مهيئاً إلى ذلك أكبر التهيؤ. ثم بعد ذلك تبدأ في الاستفتاح ودعاء الاستفتاح. وما أدراك ما دعاء الاستفتاح؟ وصيغه كثيرة، قد ذكر لك ابن القيم منها جمعاً كثيراً في زاد المعاد، ومن ذلك أن هذه الكلمات هي الثناء بين يدي الدعاء. وأنت ترى في هذه الحياة الدنيا عندما يقدم إنسان على ملك أو عظيم، فأول ما يبدأ من الكلام وأول ما يبدأ من حديث إنما هو الثناء عليه، وترى أنه يذكر أفضاله ويحمد خلاله، فإن لم يفعل ذلك فإنه لا يرى سروراً ولا بشاشة ولا يجد قبولاً ولا عطاء. ولله المثل الأعلى، فإنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يحمدوه وأن يشكروه وأن يثنوا عليه بالخير وأن يذكروا له الفضل وأن يعترفوا له بالحق وأن يعرفوا له النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ولذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. هذه الكلمات تستحضر فيها هذا التوجه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، كله ثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى، شيء تقدمه تلتمس به أن يكون الله سبحانه وتعالى راضياً عنك ومقبلاً عليك وناظر إلى صنيعك وتمجيدك نظر رضاً ومحبة وقبول. ولذلك بعد هذا وفي أثناء هذا الاستفتاح ورد قول ودعاء نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قبل أن تواصل في هذه الأعمال تدعو هذا الدعاء حتى تكون مطهراً منقاً من الذنوب، فتستحق حينئذ أن تقبل على الطاعة وأن تغنم من خيرها ومن أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وتقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تقول هذا بلسانك، فأين البذل الصادق؟ وأين النذر الخالص؟ وأين التوكل الكامل الذي يجعلك في هذه الحياة كلها لله سبحانه وتعالى؟ أين استسلامك وتوجهك إليه بالعبادة في كل حال وآن؟ أين اعترافك له بالخلق والفضل سبحانه وتعالى؟ أين عزمك على الميل والعدول عن الباطل؟ أين إذعانك التام بأن الحياة والموت من الله سبحانه وتعالى؟ أين تخليك عن ذلك كله عندما يريد الله عز وجل ألا يكون له في ذلك شريك؟ وأين تأكيدك لمعنى الإسلام والانضمام لجماعة المسلمين عندما تقول: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ هذه المعاني كلها في أول الأمر وبدايته. ثم بعد ذلك تأتي الاستعاذة العظيمة، تأتي هذه الاستعاذة لتنتفع بها أعظم انتفاع إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. هذه الاستعاذة ما أعظم المهرب، وما أجل من التجأت إليه، وما أخطر من حذرت منه، فأنت تلوذ في هذه الدنيا من أعداء بسطاء إلى من تظنهم أقوياء شداء. كل إنسان في هذه الدنيا إذا رأى خطراً محدقاً به التمس ملتجأً ومعتصماً، فقد يكون الخطر يسيراً عارضاً، والملتجأ إليه مهما كانت قوته يعد ضعيفاً لا حول له ولا طول، فكيف لا تعمق أيها العبد المؤمن صدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماء خوفاً من إبليس ومن معه من الشياطين الألداء، إنك في أول هذه الصلاة تعلن أنك في خطر عظيم، وأنك تحتاج إلى مأمن عظيم أيضاً يصد عنك هذا الخطر ويحميك منه ويحصنك بإذن الله عز وجل. أطرد هذا الشيطان منذ أول لحظة من لحظات الصلاة لئلا يفسدها عليك، أطرده لئلا يشاركك في طعام وشراب ونكاح، داوم على هذا التحصن من الشيطان الرجيم، فإنك إذا رأيت خطرا هربت وفررت، والله عز وجل قد قال لك ففروا إلى الله. وانظر كيف يكون الفرار في أمر الخطر الدنيوي، إنك إذا داهمك الخطر فررت فغيرت المكان والتمست طريق النجاة وأطلقت لساقيك الريح وتنازلت عن الحذاء ولم تلتفت يمينا ولا يسارا حتى تبلغ الموضع الذي تشعر بأنك فيه قد بلغت الأمان، وما بالك والشيطان يحوطك من كل مكان والفتنة تقع لك في المرصاد في كل طريق، ثم بعد ذلك تقول إنك تستعيذ بالله وتفر، ولكن لا نرى فيك جدا ولا تغييرا للمكان والبيئة ولا بذلا للجهد والطاقة ولا انشغالا بهذا الفرار عن كل العوارض والأمور التافهة، بل أنت هل ترون في هذه الدنيا أحدا عندما يفر من أسد يسقط حذاؤه يقول هو عزيز علي وغال عندي فيتوقف ليأخذ هذا الحذاء؟ هل ترونه عندما يسير وقت الفرار ينظر فيرى امرأة حسناء أو منظرا جميلا فيقول لحظة لأمتع عيني بهذه المناظر؟ ليس أحد يفعل هذا إلا حكم الناس عليه بالحمق والغفلة. وكذلك تدعي أنك تفر إلى الله عز وجل وأنك تخشى الدنيا ومشاغلها وأنك تخشى الشيطان ووساوسه وأنك تخشى الهوى وغوائله، ثم لا نرى لك جدا ولا نرى لك انصرافا إلى هذا المهرب، ولا نرى لك بدلا في طلب الأمان، ولا نرى لك تحققا بقول رسولك صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج أي سارع الخطى حتى يبلغ الأمان، فإذا فعل بلغ المنزل بإذن الله عز وجل. فهذا درس الاستعادة ينبغي أن تعيه. ثم تأتيك الفاتحة، وما أدراك ما الفاتحة؟ هي فاتحة كل خير، هي فاتحة القلب بالتوحيد، وفاتحة الجوارح بالعبادة، وفاتحة العقل بالتدبر والتفكر، وفاتحة الأذن بالاستماع والإنصات، وفاتحة اللسان بالذكر والتلاوة. هي الابتداء الذي يذكرك بأنه لا بد أن تصطحب توفيق الله في كل أمر وأن تبدأ باسمه في كل آن، وإلا فإنك محروم من التوفيق، مقطوع عن البركة. تفعل الفعل ولا تجد أثره، وتنفق المال ولا ترى بركته، وتبذل الجهد ولا ترى ثمرته، وتصرف الوقت ولا ترى له أثرا، كل ذلك لأنك لم تبدأ الأمر باسم الله، فبقي مجذوما مقطوعا ممحوق البركة، نسأل الله عز وجل السلامة. هذه البسملة التي ينبغي أن تجعلها كما جعلتها في هذا الموطن العظيم، في كل موطن ذكره لك رسولك صلى الله عليه وسلم، في دخول منزلك وخروجك منه، في دخول مسجدك وخروجك منه، حتى في طعامك وشرابك ونكاحك، تستدعي توفيق الله سبحانه وتعالى، وتبتدئ باسمه فتعلم أنك عبد له وأنك مطيع له وأنك لا ينبغي لك أن تخالف أمره. ولذلك إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ثم تمضي في هذه السورة العظيمة، والوقت يضيق علي أن أذكر لك معانيها، وإنما أشير إليها إشارات سريعة. فأنت تبدأ بهذه البسملة ثم تستشعر النعمة فتحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بأنه رب العالمين، فتتذكر كل هذه المخلوقات وينشغل عقلك بالتدبر والتأمل، ثم بعد ذلك تثني على الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، فينتقل قلبك وفكرك في هذا الموقف العظيم وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت من ذلك أعلنت بلسانك ما ينبغي أن تطبقه بقلبك وأعمالك، إياك نعبد وإياك نستعين، ركنان يجمعان كل العبادة في هذين اللفظين المعجزين الجامعين الفريدين اللذان بتحققهما يتحقق لعبد كل خير وفلاح ونجاح. فإن الأول هو إقبال منه على الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والثاني استنزال لعون الله عز وجل ونصره وتأييده، فيفرج الهم إذا تعاظم، وينفس الكرب إذا كبر، ويحقق النصر بعد حصول الهزيمة والشدة، ويحقق اليسر بعد العسر. فإنك حينئذ إذا حققت الشرط الأول نلت الشرط الثاني، وجمعت الأمرين معا في ما هو أعظم ما يحقق لك سعادة هذه الدنيا، إلى أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يميزك بالهداية إلى الصراط المستقيم، متميزاً عن المغضوب عليهم والضالين، عن اليهود والنصارى، قوم عرفوا الحق ثم جحدوه، وقوم ضلوا عن الحق فلم يعرفوه، وأنت تعرف الحق ثم تلتمس اتباعه وتسأل الله عز وجل الإعانة عليه. وكما كان ذلك تميزا في النداء ثم تميز بعد ذلك في هذه القراءة، فتذكر كذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يسمع لك كل قول ولفظ، وأنه يجيبك على كل آية من هذه الآيات، كما في الحديث يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر هذا الحديث. ثم تركع بعد ذلك، وما أعجب الركوع وما أعظمه، عبودية للعبد وكبرياء للرب، فيه تحقق عبوديتك لأنك تركع وتنحني وتخضع، وفيه تعظيم لله عز وجل صاحب العزة والكبرياء جل وعلا. ثم كذلك يورثك هذا ذلاً وتواضعاً لله سبحانه وتعالى، ثم ينطق لسانك بتعظيمه جل وعلا، فيتوافق اللسان مع الحركة في عبوديتك وفي تعظيمك لله سبحانه وتعالى، فيكون قلبك أعظم ما يكون توقيراً وتعظيماً وهيبةً وإجلالاً وخوفاً ورجاءً وحياءً من الله سبحانه وتعالى عندما تستحضر هذا المعنى في هذه الكلمات التي تنطق بها. ولذلك عندما ينتبه الإنسان يجد أن هذا الانتقال في حد ذاته له معنى مهم، حتى تدرك أن فيه أسرارا عجيبة. فإذا طال وقوفك بعد تلاوة الفاتحة وتلاوة الآيات القرآنية، وقد نسيت أن أذكرك بها، فإن في القرآن فوائد عظيمة، وإن فيه ما تندك له الجبال وتتقطع له الأرض، وما تخر له الجباه المعظمة لله سبحانه وتعالى بقلوبها. بعد ذلك عندما تنتقل إلى موضع آخر، فإن ذلك يشعرك بأنك انتقلت من وضع إلى وضع، فتستحضر الأمر وتتهيأ له تهيئا جديدا. ومعلوم أن الإنسان إذا انتصب وقتا طويلا فإنه إذا لم يتغير تتغير حركته، فإنه قد يتعب تعبا شديدا يفقده ما ينبغي أن يكون من استحضار القلب والعقل. وكذلك هذا الوقوف إذا طال ولم يكن هناك تلك الحركات، فإن المرء قد لا يستشعر ولا يتأمل كل الأقوال والأفعال، ولا تجد عبادة مثل هذه الصلاة في الأديان الأخرى، فإنها تشمل كل الجوارح وسائر الأوضاع، كما سأذكر لك بعض ما يأتي من أعمال الأخرى. ولذلك هذا تجديد وتغيير واستشعار لمعنى جديد ينبغي أن تتنبه له. ثم بعد ذلك ترفع من ركوعك وتقول ربنا ولك الحمد، تحمده بعد أن تذللت له، لأنه وفقك لأن تكون عبدا من عباده، وغيرك قد كان جاحدا كفورا، ووفقك لأن تخضع له وغيرك قد خضع لغيره، وغفقك أن انحنيت له وغيرك ينحني لغيره، ولذلك تحمد الله سبحانه وتعالى. ثم ستسجد، والسجود منزلة أعظم في الخضوع لله عز وجل، فكان هذا الرفع بينهما كأنك تخضع ثم تخضع مرة أخرى خضوعا أعظم، ليس من ركوع إلى سجود، وإنما فصل بينهما لتؤكد أنك تخضع، ثم تزيد في الخضوع مرة أخرى، ثم تكرره ثانية، ليدل ذلك على أنك عبد عبد عبد عبد لله سبحانه وتعالى، وأنك تنحني ثم تخر ساجدا ثم تكرر ذلك مرة أخرى، لتدلل على أنك كلما بالغت في هذا الخضوع والذلة كلما ازددت شرفا عند الله سبحانه وتعالى. وقد سلف لنا حديث عن هذا السجود وهو عظيم جدا. السجود وما أدراك ما معانيه ودلالاته، هو دنو الاستعلاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو الصد عن الفتنة والإغراء والتوجه نحو العبادة لرب الأرض والسماء. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اصرف هذا الشيطان الذي نكل عن السجود لله عز وجل، وأرغمه بسجودك لخالقك وبارئك سبحانه وتعالى، فإنه يكون أدحر وأحقر وأحزن ما يكون عندما يرى العباد الساجدين لله سبحانه وتعالى، الذين مرغوا الجباه وذرفوا الدموع وألطقوا الألسن بتسبيح ربهم الأعلى وهم في الموضع الأدنى. ثم تجد هذا السجود بكل الأعضاء، بالجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين، تنكفئ بهما انكفاء لتعلم أنه لا حول لك ولا طول إلا باستنزال العون والطلب من الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أنه ينبغي لك أن تخضع لله عز وجل بكل جوارحك، فبصرك في الأرض وجبهتك في الأرض ويديك في الأرض وركبتيك في الأرض ورجليك في الأرض، وكلك منكفئ نحو هذه الأرض، لتتذكر أيضا أنك منها خلقت وإليها تعود، وأن منقلبك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر في هذا الموضع الدنيا وحقارتها، فإنك لا ترى في موضع سجودك منها شيئا، لا ترى الصوارف والشواغل، لا ترى الأنوار والأضواء، لا ترى الناس والمشاة، إنما تكون أقرب لله عز وجل لأنك لا ترى من الدنيا شيئا، فيخلص قلبك لله عز وجل، وينصرف بصرك إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى حقارة الدنيا ودناءتها. ولذلك تتذكر مرة أخرى أنك في هذا الموضع أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى، وتجلس جلسة أخرى تدعو فيها الله سبحانه وتعالى، فتقول ربي اغفر لي، لتسكن مرة أخرى إلى الدعاء، ولتعاود السجود تأكيداً على الخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم تمضي بعد ركعاتك إلى التشهد، فتثني على الله سبحانه وتعالى ثناءً عظيماً، كما بدأت الصلاة بالاستفتاح الذي يتضمن الثناء، ثم عقبته بالدعاء، فكذلك تأتي في التشهد بهذا الثناء، وتستحضر سير الرسل والأنبياء، ثم تختم بعد ذلك بالدعاء، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد التشهد بدعاء مأثور، وأن من مواضع الدعاء التي ذكرها العلماء موضع ما بين التشهد والسلام. ثم تسلم على الملائكة المقربين، وتخرج من هذه العبادة العظيمة. ولذلك قد ذكرت لك بعضا مما يتعلق بالأقوال والأفعال، وأختم لك فيما يتعلق بالموعظة في شمولي وكمالي، لأن فيها أمورا مهمة لم يسبق ذكرها فيما مضى. فلتعلم أن الصلاة صلة، صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. إنك إذا أردت أن تقابل ملكا أو عظيما، تلمست الوسائط وانتظرت الوقت الطويل، وربما تحظى بلحظة أو لحظات، وربما تحظى بقليل من الوقت، ليس النظر إليك متوجه وليس الحديث إليك منصرف، فكل ذلك لتقابل عبدا من العبيد ربما كانت منزلته عند الله عز وجل حقيرة دنيئة حتى من كثير من الناس. ثم أنت يتاح لك الأمر وتفتح لك الأبواب ويهيأ لك اللقاء، ليس مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعا بل خمسا، بل إن شئت زيادة فالباب مفتوح. فهذه صلة بينك وبين ربك ومولاك. هل ترون أحدا يهيأ له مواعيد مفتوحة دائمة مع الملك أو الأمير أو الوزير ثم يتأخر ولا يقبل هذه الصلة، ويقول ليس لي بها حاجة وليس لي فيها نفع؟ إن ذلك الرجل لمحروم. والصلاة بعد ذلك لذة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. كان يجد فيها أنس نفسه وطمأنينة قلبه وانشراح صدره. كان يجد فيها حلاوة لا تعادلها حلاوة، فيقبل، فإذا دخل فيها لم يشأ أن يخرج منها عليه الصلاة والسلام. يطول قراءتها، ويطول سجودها، ويطول ركوعها، ويطول دعاءها، ويطول فيها تطويلا يعجب منه المتعجبون. وما فطنوا أن المرأة إذا دخل في لذة وإذا كان في راحة فإنه لا يطول معه الوقت، ولا يصعب ولا يعظم عنده الجهد. ولذلك إذا أقبل العبد بعد تعب على الراحة فنام، فإنه يرى الساعات الطوال لحظات يسيرة، وإنه لا يريد أن يخرج من هذه الراحة بحال من الأحوال. وإذا أقبل على طعام شهي لذيذ فإنه إذا دعي لأمر مهم أو قيل له اقطع هذا الطعام وقد طال الوقت أو تحرك نريدك في أمر، فإنه لا ينتقل باختياره أبدا. فكيف إذا أقبل على حلاوة ولدة المناجاة لله عز وجل، ترطيب اللسان بذكره، إحضار معاني هذه الكلمات في قلبه، وغير ذلك من الأمور العجيبة الفريدة. ثم الصلاة جامعة، كل الجوارح تتحرك فيها، خشوع بالقلب، نطق باللسان، حركة بالجوارح، فكر بالقلب، تمجيد وثناء، سؤال ودعاء، تسبيح وذكر، كل شيء في هذه الصلاة. ثم الصلاة دائمة، فإنها لا تنقطع في حل ولا في إقامة ولا في سفر، في صحة ولا في مرض، في سلم ولا في حرب، في كل وقت دائمة، لأنك لا تستغني عنها، لا تستغني عن استمداد نصر الله عز وجل واستمداد عون الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد في العبادات مثلها تكررا، ولا تجد في العبادات مثلها استدامة لا تنقطع ولو إيماء. وإن لم تصلي قائما فصلي جالسا، فإن لم تصلي جالسا ولم تقدر جالسا فصلي على جنب. على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولم تكن حركة، فإن انشغال القلب والفكر والعقل بهذه العبادة والأذكار فيها هو الذي يحقق غايتها. ولذلك أيضا الصلاة حياء وطهارة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تمثيله للصلاة بأنها كالنهر الجاري الذي يجري على كنهر غمر يجري بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. فأنت عندما تأتي إلى صلاة تستحي وتتطهر أن لا يراك الله عز وجل في معصية، ثم تدخل في الصلاة فتستغفر مما مضى، فتستحي أن تكرر المعصية. فإذا وقعت فيها عن غفلة جاءت الصلاة الأخرى فاستحييت وتطهرت من جديد. فإذا تطهرت، إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا نظيفا يكون أشد احتياطا لنقائه وصفائه، فإذا جاءت فيه نقطة تكدر خاطره وبادر إلى غسلها. لكن إذا كان يسير في الشارع وجاءت سيارة فتناثر بعض الماء القدر فيه فاتسخ الثوب كله ومضى بعد قليل، فإذا بأحد الناس يعني يجعل في ثوبه أيضا بعض القدر فإنه لا يهمه بعد ذلك لأنه قد اتسخ، لكن بعد أن يغسله ثانية سيعود احتياطه له. فلذلك يتجدد تطهيرك لنفسك وحياؤك من ربك كل مرة. والصلاة انضباط وطاعة، والصلاة انضباط وطاعة، لأنك فيها تتعلم النظام، تصطف في المساجد في الصفوف، ثم تتعلم الالتزام فتتبع الإمام، ثم تتعلم كيف تكون في الجماعة فرداً من أفرادها لا تخرج عن نظامها ولا تفسد جمعها، ثم إذا بدا لك أمر فإنك تفتح على الإمام فتتعلم كيف توجه النصح والنقد بما لا يسلب الجماعة وحدتها ولا يفرط عقد النظام ولا يحل عقدة الالتزام. والصلاة كذلك إعانة، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وتأمل كذلك مسألة الجماعة والمساجد، فإن التشريع الحكيم قد جعل لهذه الصلاة سبباً في تغير الحال، فيسمع الأذان ينتقل من المكان إلى مكان مخصص هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، له شرط التوقير والتعظيم والتطهير والاحترام، كل ذلك تهيئة لهذا المعنى. ثم ليكون المسجد الذي ترتبط فيه القلوب عبر الصلاة بالله عز وجل، ليكون هو وحدة الأمة وقوتها بإذن الله عز وجل. ولذلك قال الرافعي: المسجد موضع الفكرة الواحدة، وبين أنه موضع ينتقل فيه الإنسان من حال إلى حال، حينما قال: كما تقف الأرض عند شاطئ النهر لا تتجاوزه، الأرض اليابسة عند شاطئ النهر لا تتجاوزه، قال: كذلك تقف الدنيا بمعانيها الأرضية عند باب المسجد لا تدخله. ولذلك هذا الانتقال إلى المساجد وهذا التوجه لها والشهود للجماعات فيه عظيم، فيه فوائد عظيمة لا ينقضي حصرها وطولها، فضلاً عما في الصلاة ذاتها. وفوق هذا كله تأتي هذه التطوعات والنوافل الكثيرات التي يستزيد منها العبد من هذه الخيرات والبركات. ولذلك هذه هي موعظة الصلاة لنا، هذه موعظة الصلاة لنا، وكثير منا يؤخرها عن وقتها ولا يستحضر قلبه فيها ولا يكمل خشوعه فيها، وكثيرون لا يؤدونها في الجماعات، وكثيرون يؤدونها نقرا كنقر الديك وغير ذلك من صور التخلف، وكل ذلك سبب من أسباب حرمان التوفيق، وسبب من أسباب ضعف الإيمان، وسبب من أسباب هوان المسلم والأمة المسلمة وذلتها عندما لم تعتصم بخالقها ولم تطلب منه جل وعلا العون والنصر والمدد. فالله أسأل أن تكون هذه العبادات في قلوبنا أعظم ما يكون، وأن يكون إخلاصنا فيها لله سبحانه وتعالى متجردا، وأن يكون خشوعنا فيها كاملا، وأن يكون أجرنا فيها من عند الله عز وجل وافيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 6871247، فاكس رقم 6343424، دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب، هاتف المعرض 5356686، فاكس رقم 5357797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المسجل على الشريط.